بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 39 في سلسلة أحب لغتي. بقي شيء لاستكمال اتصال الضمائر بأواخر الأفعال، الأمر. إحنا كل اللي جبناه دلوقتي المضارع، الأمر منه بيجي اوتوماتيك، لان احنا اتفقنا ان الامر بيجي من المضارع المجزوم. لما اشيل ياء المضارعه، لو تفتكر يعني لم يخرج، ده مجزوم وعلامه جزم السكون. شيل الياء تبقى خرج، وحط الالف تبقى اخرج. لما نقول انتما تدعوان، يبقى الامر ادعوا، لان لو جزمت تدعوان تبقى لم تدعوا. فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. أن لم تدعوا، والف الاثنين ضمير بارز متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل، ده خلاص. يبقى على طول التفاصيل بتاعة الفعل تدعو أو يدعو، لما بتتصل بالضمائر اللي هي بتكون الأفعال الخمسة، على طول بحذف النون في الجزم وحولوا الأمر. تدعوان، لم تدعوا، أحذف النون يبقى أدعوا. تدعون، لم تدعوا، تبقى أدعوا بالواو ألف. تدعين، لم تدعي، تبقى أدعي. خد بالك، أدعي الألف تحتها كسر. ليه؟ زي انزل، احنا متفقين انزل، باخد الحركة حركة الكسر بتاع ازاي وحطها للالف، لو تفتكر راجع المحاضرات السابقة. يبقى ادعي للخطاب المؤنثة، المفردة المؤنثة. يدعون بتاعة النساء، النساء يدعون. يخرجن، تبقى اخرجن. خد بالك قوي، يدعون. طب ازاي هجيب الامر بتاعها؟ على طول لما تلاقي حاجة واقفة معاك ارجع للفعل الصحيح. هي كانت يخرجن، يخرجن. الامر كان ايه؟ اخرجن. يبقى ديت يدعون، يدعون. يبقى الامر ايه؟ ادعون. كلام مهم جدا. واعراب ادعون هي اعراب اخرجن. طب اعراب اخرجن ايه؟ فعل امر مبني على السكون، عادي خالص اهو، ونون النسوه فاعل، ضمير متصل بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اخرجنا، نون النسوه ما بتاثرش في فعل الامر في الحته دي. يرمي، يرميان، يبقى لم يرميا تبقى ارميا. يرميون، لا يرمون. يرمون، يبقى لم يرموا تبقى ارموا. أنت ترمين، يبقى لم ترمي، لم ترمي تبقى ارمي. النساء يرمين زي يخرجن، يبقى ارمين. ارمين. يسعيان، لم يسعيا، احذف النون لأنه مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه مفعل خمسة. لم يسعيا تبقى اسعيا. يسعون، في صيغة الجماعة يعني هم يسعون، يبقى لم يسعوا واو ألف تبقى اسعوا واو ألف. أنت تسعينا، تسعينا زي تخرجينا، تخرجينا تلعبينا، يبقى أنت تسعينا. يبقى لم تسعي من غير النون تبقى اسعي. النساء يخرجن، يبقى يسعين يبقى اسعين. وكل شيء بيبقى سهل جدا جدا جدا بالمقارنة بما يحدث في حالات الفعل الصحيح، زي ما اتفقنا على القاعدة الخطيرة اللي عندنا. بقي شيء، أنواع الأفعال بقى. يا خبر أبيض، ده احنا هناخد أنواع الأفعال. يعني ايه؟ يعني لسه في أنواع أفعال تاني وهنحط ليها ضمائر تاني؟ لا، هي ملحوظة صغيرة جدا مهمة جدا. أنواع الأفعال: فعل صحيح وفعل معتل. المعتل هو اللي احنا قاعدين ناخد فيه من الاول، اللي هو المثال والاجوف والناقص، واحنا اتكلمنا فيه بما فيه الكفاية. الفعل الصحيح بينقسم ثلاثة اقسام برضو، يعني المعتل كان ثلاث اقسام، مثال واجوف وناقص. الفعل الصحيح ثلاث اقسام: صحيح سالم، صحيح سالم مش صلاح سالم، لا صحيح سالم. يعني ايه سالم؟ قالوا تسلم حروفه الاصلية من حاجتين، يعني ما فيهاش حاجتين، الهمزة والتضعيف. التضعيف اللي هو ايه؟ شدة. يعني الفعل كتب صحيح سالم، فعل خرج صحيح سالم، ذهب صحيح سالم. الفعل الصحيح بينقسم الى صحيح سالم وصحيح مهموز يعني فيه همزة، وصحيح مضاعف، مضاعف يعني فيه شدة. علشان كده قالوا السالم لا هو فيه همزة ولا فيه شدة. طب الصحيح المهموز عبارة عن ايه؟ قالوا ثلاث انواع. يا مهموز الاول يعني اوله همزة زي اخذ، اوله همزة، او مهموز الوسط زي سأل، او مهموز الاخر زي قارأ، يعني همزة تيجي في الاول او في الوسط او في الاخر، ده انواع المهموز. بعد كده في صحيح مضاعف يعني اكيد فيه شدة. المضاعف ده اما مضاعف ثلاثي يعني فعل ثلاث حروف، يا مضاعف رباعي يعني الفعل اربع حروف. مضاعف الثلاثي هو اللي فيه شدة. ازاي؟ بيقولوا هو بيتكتب حرفين انما بيتنطق ثلاثة. معنى ذلك ان الحرف الثاني عليه شدة. زي الفعل ايه؟ مد. مد بتكتب ميم دال والدال عليها شدة، هي اساسا دالين. الشدة ديت عبارة عن ايه؟ الحرف اللي تحتيها مرة ساكن ومرة متحرك. مد يعني ممكن اكتبها وافكها اقول ميم فتح ودال سكون ودال فتح. اخد الدال السكون والدال الفتح دولت مع بعضهم واكتبهم دال واحدة، واحط الشدة واحط عليها الفتحة بتاعت الدال الاخرانية. مد، عدا، قلا، كل ديت فعل صحيح مضاعف ثلاثي ثلاث حروف. امال ايه الصحيح المضاعف الرباعي؟ المضاعف الرباعي ده شكله حلو قوي. بيقول لك ايه؟ واحد بتساوي ثلاثة واثنين بتساوي اربعة. ايه ده؟ رياضيات ده ولا ايه؟ واحد بيساوي ثلاثة، واحد بيساوي ثلاثة، واثنين بيساوي اربعة. تعرف تجيب لي فعل زي كده؟ الحرف الاول هو الحرف الثالث والحرف الثاني هو الحرف الرابع. صعب قوي. زل زلا، وس وسا. الشكل دوت من الافعال اسمه فعل صحيح مضاعف رباعي. الحاجة الظريفة جدا ان جميع التصنيفات دهيت لا تتغير اطلاقا عن اتصال الضمائر بالفعل الصحيح، ولكن في ملحوظة صغيرة مع الفعل المضاعف الثلاثي ان شاء الله هنتحدث عنها في المحاضرة التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.